بسم الله والحمد لله. قال الله في سورة الهمزة التي تطلع على الأفئدة، والذي يظهر الله تعالى أعلم أن ذكر الأفئدة في هذه السورة لأن في هذه السورة يوجد أكثر من قضية كلها سرية، الهمز واللمز والشح، تناسب ذكر الأفئدة وأن عذاب الله لهذه الفئة التي فسد باطنها أن يكون بعذاب يصل إلى باطنها.